أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يجوز للمسلم عند كتابة وصية له يكتب على ظهرها لا أحل لأحد أن يقرأها قبل أن أموت، وذلك لأنه يكون فيها أمور خاصة لا يريد أن يطلع عليها أحد، وما حكم من اطلع على وصيته قبل موته بدون إذنه؟ ما أدري والله، يعني قد يقال له الحق في هذا إن كانت أمور ليس فيها مظالم أو وليس فيها أذية، مع أنه من الحكمة أن تعرض وصيتك على من تثق بدينه وعقله، تعرض وصيتك عليه وتستشيره فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن الوصية وشدد في شأنها لما ذكر حكمها في قوله جل ذكره: حقا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. فقد يكون الموصي يعني حصل منه إثم أو جنف، يعني ظلم، ففي هذه الحالة الأولى أنك ما تضع هذا الشيء وتكون وصيتك واضحة. ما الذي يجعلك تتكتم عليها وتحذر من يطلع عليها؟ فإذا استشرت من تثق به ضعها عند من تثق به. إذا كنت ما تحب يعني فضول أمور فضولية، هذا شيء لا شك لا حرج فيه. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجبر التشهد الأول بسجود السهو؟ إيه نعم. السلام حياك الله. إيه نعم، وردت من فعله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث المغيرة وغيره أنه السلام لما قام عن هذا الجلوس وعن هذا التشهد سجد قبل التسليم سجد سجدتين للسهو. السلام الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام حيث أن إمامنا يرفعها إلى بطنه فقط؟ أما الرفع فهو سنة، بل سنة مؤكدة، ولا يختلف في ذلك أهل العلم. إن كانوا قد اختلفوا في المواضع الأخرى فإنهم لم يختلفوا في هذا الموضع، لكن الرفع في من هذا الإمام ما هو خلاف السنة، لأن يكون يرفعها عند بطنه هذا ما هو رفع. الرفع يرفعها إلى إما إلى كتفيه كما ورد يحاذي منكبيه، وفي بعضها يحاذي أذنيه، والأولى أن يكون رفعهما ما بين الكتف والأذنين، فهذا لعله يكون جمع بين ما ورد في موضع رفعهما. أما الذي نلاحظه من كثير من الناس فعلا يعني كنوع من الاستهتار، ينبغي لك أن وأنت تكبر تدرك هذا المعنى الله أكبر، تتعبد الله بكل حركة. أما الذي يأتي هكذا يشير بيديه إشارة كأنه يعني شارد الذهن، ويشير بيديه إشارة كأنه غير مقصودة. تعبد الله بكل حركاتك، عندما تشير بأصبعك تتعبد الله، ما كأن عادة تكررها، فأن تؤجر على هذا، بينما يفوتك الأجر إذا غفلت عن هذه الأشياء وإن كانت سنة لا تؤجر عليها إذا أديتها من غير استشعار لها. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنذرت بثلث مالي من الأرض لمسجد معين. نذرت يعني نذرت من الأرض لمسجد معين، فهل هذا جائز؟ أعد، نذرت، هو كاتب أنذرت. أيوه؟ فلا نقصد هو نذر أو لا، الإنذار هو التخويف والنذر هو أيوه نذر، هو ذكر أنذرت. أيوه؟ أنذرت بثلث مالي من الأرض لمسجد معين، فهل هذا جائز؟ هذا يرجع إلى نسبة هذه الأرض بالنسبة لأموالك، فإذا كانت هذه الأرض هي كل مالك ففي هذه الحالة ثلثها لك الحق أن يعني توصي بالثلث أن يبنى عليه مسجد مثلا، فيرجع إلى مقدار مالك مجموعا، ولا شك كونك تقيد الثلث فلا إشكال في هذا. إذا قلت الثلث من جزء من المال حتى لو فرضنا أن هذا الشيء هو كل مالك لا يكون فيه إشكال، فلا حرج، يظهر لأنه لا حرج أن يوصي بهذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الممكن تصديق الوصية من قبل قاضي أو أن يشهد عليها أحد أو يشهد عليها أحد حيث أن في الغرب يذهبون إلى محامي معروف لتصديقها، فحبذا لو كان هناك طريقة شرعية لتصديقها. يعني أهل العلم اختلفوا في ضرورة الإشهاد على الوصية، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا تحتاج إلى إشهاد، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. لكن قالوا هذا في شأن السفر. أما في الأحوال العادية، باعتبار أن الوصية عرضة للتغيير والتبديل والزيادة والنقص قبل أن يموت، فيحتاج منه أن يستحضرها في كل وقت، يستدعي الشهود ما بين وقت وآخر: تعالوا عدلت في وصيتي، تعالوا اشهدوا. هذا يكون في نوع إما تعطيل الوصية وعدم الإيصاء، أو إلحاق الحرج. إلحاق الحرج. فالصحيح أن مجرد الكتابة كما ورد في الحديث، إلا أن تكون كتابته وصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه، فالكتابة كافية. وقلنا لو اعترض معترض على الكتابة وطعن فيها أو في شيء منها، فعليه أن يثبت، عليه أن يثبت، وإلا فالأصل أنها تكون سالمة من ما يعترض به. صلى الله عليكم. يقول السائل: كذلك توثيقها عند القاضي، نفس قضية الإشهاد، لأنه قد يوصي ويبقى 10 سنين 20 سنة فينسى، ربما ينسى ويوصي بوصية أخرى، ولذلك ينبغي أن يحررها بالتاريخ. ولا شك أن الإشهاد طيب، الإشهاد إذا حصل، والتحرير بالتاريخ بحيث لو عدل عنها وكتب وصية أخرى وحررها عرف أن هذه ناسخة لتلك أو مخصصة لها أو ما إلى ذلك، حتى لا يقع الورثة ومن أوصي إليهم بنوع من المشاحة والخلاف والنزاع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يكون المشلح إلى ما تحت الكعبين؟ لا، ما داخل في مسمى الثياب، وإن كان البلوى تعم به من أجل تصميمه وطريقة لبسه، فلكن ما ينبغي. وإذا كان كذا ارفعه، وإلا فقصره إذا كان طولا فاحش، فينبغي أن تقصره. المهم حكم الثوب، حكم الإزار، حكم السراويل، كلها فيها إسبال. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحلف بالمصحف؟ إيه نعم، لأنه باعتبار أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فأهل العلم يقولون الحلف بالمصحف إنما هو حلف بكلام الله، والحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته جل جلاله. فمن يقول وعزة الله وعلم الله وكلام الله، فهذا كله جائز. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ المتبادر من معنى الآية الشكر معروف، الشكر أن يعني تثني أقله في بالنسبة للمخلوقين، أن تثني عليه وتكافئه على معروفه وعلى صنيعه. وفي حق الله سبحانه وتعالى شكرك لله بلسانك وبجوارحك وقبل ذلك بقلبك، فتشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه بأن تثني عليه، تحمده، تسبحه، تحسن به الظن، تذكر نعم الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا من شكر الله سبحانه، أشكر لي. وأيضا والداك شكرهما بأيضا مدحهما والثناء عليهما والدعاء لهما أحياء وأمواتا والصدقة عنهما والهدية لهما في حياتهما، كل ما يدخل في باب الشكر. أن اشكر لي ولوالدك إلى المصير، يعني مآلك إلي ومصيرك إلي، فسوف تجد ما فعلت من معروف وخير أو تقصير فسوف تجده عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. وكذلك يقول: ولا تسعر خدك للناس. هذا في شأن الصعر، هو الكبر، الرجل الذي يكون مبتلى فتجده لا يعني يعطي جانبه أو يعطي الناس جانبا، لا يواجه الناس بوجهه، نوع من التصعر والتكبر. فمن وصية لقمان لابنه عليهما السلام أي تواضع، ويقابله لين الجانب وخفض الجناح، كما أمر الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل، ولين الجانب، ولا تكون مصعر الخد. ولهذا تجد في الناس اللي يعني رافعين أنفسهم متكبرين ما يعطيك وجهه، يعني نوع من التكبر، لكن إذا جاء صاحب الجاه والشأن أعطاه وجهه واستقبله وتحفى به. أما المساكين وعامة الناس ما يعطيه إلا نوع من الالتفات، فهذا نوع من التكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المسح على شرابين؟ إذا مسح على شربين لبسهما، وقد تطهر طهارة كاملة تامة فيمسح عليهما، طبعا على الأعلى، يكون المسح على الأعلى ويكون الحكم له، بحيث لو نزعه انتقض وضوءه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وهل تجزي قراءتها بعد الصلاة؟ ورد في الترغيب في قراءتها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين كذا وكذا، والحديث حسنه أهل العلم، فينبغي الإنسان أن يحرص على قراءتها، والأولى والأفضل أن تبادر إلى هذا الخير وتسارع إليه، فتقرأها من أول الصبح، والذي يظهر أنهم بعد طلوع الفجر، أما قراءتها في الليل فلا أدري، لكن من بعد طلوع الفجر إذا قرأتها فيصح أنك قد قرأتها، وقبل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس، أما بعد صلاة الجمعة فيرجع إلى اللفظ، لأنه ورد يوم الجمعة، فلا شك أنه يتناوله الحكم، لكن المبادرة وقبل الصلاة أفضل. صلى الله عليكم السلام. لا، في الدنيا في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل له نور، كما جاء في الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وشمالي نورا وأمامي نورا، فالله ينير له طرق حياته ودنياه وآخرته. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني والموسيقى وفعل الزنا والفواحش وحلق اللحية وإسبال الثياب والتصوير وشرب الدخان وبيع وشراء ومشاهدة المسلسلات والفضائيات وهل الدش حرام؟ يكفي بعض، هذه بلايا ورزايا. فهنا يعني بالنسبة يعني هذه أشياء كثيرة، وإن كان يعني كأن الأخ قد ضاق صدره بهذه البلايا، وهي فعلا كثيرة وانتشرت وكثرت في المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. فبالنسبة للأغاني والموسيقى، هذه أشياء يكاد يجمع أهل العلم على أن الأصل فيها التحريم، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري في الذين يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهذا يدلك على أن المعازف محرمة، ولذلك حذر عليه السلام من هؤلاء الذين يستحلونها، إما استحلالا حقيقيا أو حالهم حال المستحل من كثرة ما يسمعون ويروجون ويهتمون ويبذلون الأموال في شأن الموسيقى وإنشاء المعاهد الموسيقية. هذا أن ينشئ معهد كانوا يستحل الموسيقى عنده، ونجد فلتات بعض الذين ينتمون إلى العلم والإفتاء للأسف يفتون، مع أن بعضهم نحن على يقين لو رأى آثار هذه الفتوى وما آلت إليه وضيعت الأمة وخدرتها بهذه المزامير والموسيقى التي تدندن 24 ساعة في الإذاعات والمسجلات ومحلات التسجيل لرجع وأدرك أنه تساهل في هذه الفتوى، فهذا باب خطير ابتليت به هذه الأمة. وقد ورد لعن أصحاب المعازف والمزامير، كما جاء في الحديث: أمرت بمحق المعازف والمزامير، وأنا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إني بعثت برحمة للعالمين وهدى للعالمين وبمحق المعازف والمزامير، إلى آخر ما ورد في الحديث. فهو عليه السلام وأيضا والصلب ومحق الصلب، وذكر أشياء من هذا القبيل، فهذه سنته عليه السلام أن هذه الأشياء، ولذلك الفقهاء يقولون: من كسر آلات له فإنه لا يطالب بقيمتها، إذا كان على سبيل الإنكار غيرة لله لا على نية أخرى. والزنا والفواحش هذه أمور لا يختلف فيها أهل العلم، هذه بنصوص القرآن الكريم، لكن مقدمات هذه الفواحش، مقدمات الزنا والتبرج من قبل النساء والأغاني التي هي تعتبر بريد الزنا، كما جاء في, في, في, في, في الحديث، فالأغاني هي مهيجة للغرائز وتزيل الغيرة من النفوس، كما نلاحظ للأسف في من ابتلوا بهذه الأشياء، فتجد الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات يعني شأنهم واحد ولا يبالون، ويكثر فيهم نسأل الله السلامة والعافية، يكثر فيهم الزنا والفحش والتقاذف وما إلى ذلك، فهذه أمور كلها بعضها من بعض. وحلق اللحية وإسبال الثياب، فحلق اللحية ورد، ذكرنا مرارا ما ورد فيها من الحديث الصحيحة، وأنه عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. وجاء في حديث أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أهل الكتاب وذكروا من أوصافهم أنهم يتزرون ولا يتسرولون، وأنهم يتخففون ولا ينتعلون. فقال السلام: خالفوا أهل الكتاب، تسرولوا واتزروا، خالفوا أهل الكتاب. وذكروا أنهم يقصون عثانينهم أي لحاهم، ويوفرون سبالهم أي شواربهم يطيلونها. فقال: وفروا عثانينكم أي وفروا لحاكم، وقصوا سبالكم أي شواربكم، وخالفوا أهل الكتاب. أحاديث كثيرة في هذا المعنى وكلها صحيح ثابت. وهذا أمر أيضا ابتليت به الأمة للأسف، ابتليت به الأمة. ونجد الترخيص لمن يحادون الله ورسوله، تعطى لهم الرخص، يحلقون اللحى ويطيلون الثياب ويفصلونها على ما يريد، مع أن الخياط الذي يعمل هذا آثم، والحلاق الذي يحلق آثم، وكفيله الذي يأذن له ويؤجره المحل آثم، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. وإيواء للمحدثين، لأن من أحدث حدثا في المدينة في مكة في بلاد الإسلام، من آوى أحدث أو آوى محدث فهو يدخل في هذا. فأنت كفلت وأنت ضللت عليه مظلة له، ليمارس الربا، تؤجره يرابي، تؤجره ليحلق اللحى، تؤجره ليطيل يسبل الثياب للناس ويساعدهم على معصية الله ومحادة الرسول عليه الصلاة والسلام. والتصوير، التصوير كذلك الأصل فيها التحريم. والحديث نص: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما صورتم، أو كما جاء في الحديث. وهذا ابتليت الأمة الآن بالتصوير الفوتوغرافي، والمحققون من أهل العلم المعاصرون يرون أن الحكم واحد، ففتواهم موجودة قائمة من المعاصرين يقول حكم التصوير هو إن كان رسما باليد أو تماثيل مجسمة أو بالآلة المصورة فحكمه واحد. لكن الحالات الضرورية التي لا بد منها فهذه تخرج بحكمها، أما مجرد صورة من أجل يعني التسلية والهواية، وتجده يصور والده أو والدته أو زوجته أو أولاده، فهذا كله لا ينبغي لك أن تتورط في هذه الأشياء، مش لك مصلحة في هذا. كل هذه الأشياء تجدها أمامك يوم القيامة، صورتك وصورة أهلك وحقيقتكم، تبعثون بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا كلها فانية، انتهت، أنت وصورك كلكم سوف تنتهوا. أشغل نفسك بشيء ينفع الناس وينفعك، بدل من تتشاغل بتصوير وهواية التصوير وممارسة هذه الأشياء. تصوير الجوال والتصوير المتحرك هذا إن كان لا يثبت فقد يكون الأمر في أخر، لكن اعرف أنك تسمى مصور، فينبغي لك أن تحذر. فكونك تبتعد عن هذه الأشياء، حتى ولو بعض أهل العلم يعني تسامح في التصوير الذي لا يثبت، يعني يخرج في الشاشة ولا يحبس، والأولى البعد عن هذا كله إلا من مصلحة محققة أو ضرورة ملحة. في أسئلة، قد يكون في أسئلة حتى نعود لأسئلة أخينا، هذا كثيرة. شرب الدخان والشيشة وبيعها وشراءها كذلك، هذا الدخان ذكرنا سابقا ومرارا، وما يتصل به من الشيشة والحاجات هذه كلها داخلة في التحريم، لأنها ضارة بالإنسان. ما دامت ضارة بالإنسان وضررها محقق ثابت عند أهل الطب وأهل الحكمة، فلا شك أنها محرمة. إن كانت الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا ثبت طبا أن أكثر الأمراض وتصلبات الشرايين والرئة والقلب الدخان له نسبة عظيمة، أطباء الكفار والمسلمين كلهم مجمعون على هذا، فهذا دليل على حماقة. تسمع كلام أهل العلم وأهل النظر الذين مختصون أنهم إما أنه ينشئ الأمراض أو يضاعفها، فلا شك أن هذا يحرم على الإنسان، وإتلاف المال وإتلاف للمال، والله بنا رحيم، حرم هذه الأشياء ويدخل في مسمى الخبائث، فهذا الذي صفته يعتبر خبيث، والله تعالى يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أعطي أبي وأمي زكاة إن كانوا محتاجين إليها وعليهم ديون، مع العلم أنها ليست كثيرة، أو الأقارب من الأخ أو الأخت؟ أما الوالدان فجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا تجزئ فيهما، لأنه يجب عليك أن تنفق عليهما، تخرج لهم الزكاة، بل تنفق عليهما. لكن من أهل العلم يقول إذا كان الإنسان حالته ضعيفة ولا يستطيع أن ينفق على والديه يأدب ينفق على أولاده وزوجته، فإذا كان والداه وخاصة إذا كان عليه ديون فيدخل في باب الغارم، يعطيه باعتبار أنه غارم. وأيضا إذا كان لا يستطيع كذلك أن ينفق فمن أهل العلم من يرخص أن يخرج زكاته إلى والديه في هذه الحالة. لكن الأولى أن الإنسان يعني يترك الأمور التي فيها خلاف ويخرج زكاته إلى من لا شبهة فيه. الأقارب البعيدون الأولى إذا كانوا فقراء كما جاء في الحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة، فإذا كانوا فقراء فهم أولى من غيرهم. سأل الله إليكم، يقول السائل ما حكم سماع الأناشيد؟ الأناشيد إذا كانت بكلمات طيبة وتهذب النفوس أو يعني روح الفروسية في الشباب والقوة فهذا لا حرج فيه، لكن من غير إكثار، ولا أيضا تقترن بمزامير أو يعني تكلف في الصوت مع عدم الكثرة، فإن كانت تشغل عن العلم فضلا عن الإشغال عن الصلاة فلا ينبغي. أما إذا كانت في مناسبات في السفر مثل الحداء، تدخل في مثل الحداء، الرسول عليه السلام كان الحداء إذا كان مسافرا يحدو بهم الحادي، وكذلك عندما بنوا المسجد عليه الصلاة والسلام كانوا ينشدون ويحفرون الخندق وينشدون، والرسول عليه السلام ربما ردد معهم شطر البيت أو كلمة من البيت يرددها معهم، كما في أبيات عبد الله بن رواحة وعقبة وعامر ابن الأكوع أخو سلمة ابن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم، كما في الحديث يا أنجشة رفقا بالقوارير، فكان يحدو بالنساء وله صوت عذب وجميل، فهذا يدخل في هذا الحكم، لكن لا ينبغي أن يكثر منه، وأيضا تكون كلماته جيدة وذات قصد وهدف من تربية النفوس وتهذيبها والحماسة والقوة والشجاعة. أحسن الله إليكم، يقول السائل أريد الارتباط بفتاة متربية وأبوها أبويها محترمين، ولكن أهلي وخصوصا أبي وأمي يرفضون لأن أخوالها سمعتهم سيئة ويقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم تبينوا فإن العرق دساس، فأرجو نصيحة فضيلتكم. هذه أمور صعبة للإنسان، يعني يحتاج إلى اتصال خاص، ولا شك أنه إذا كان هناك خؤولة فيهم ما فيهم فالبعد أولى، لأنهم سوف يكونون رحم لك، فإما أن تهجرهم في إذا كانت حالتهم هكذا، وصعب أنك تقترن بفتاة لها صلة بهم ثم إذا بك تهجرهم، أو تكون على صلة بهم فتكون على صلة بناس يعني موصوفون أو موصومون بالفسق والفجور، فالبعد عن هذا أولى. لكن أقول ينبغي الاتصال حتى يستوضح وتقارن المصالح والمفاسد. سأل الله إليكم، يقول السائل كيفية غسل الجنابة؟ غسل الجنابة الفقهاء يقولون له حالان، حال الإجزاء وحال الكمال. حال الإجزاء أن يعمم بدنه بالماء من رجل أو امرأة، فإذا أفاض الماء على بدنه وتمضمض واستنشق، ولا يلزم المرأة أن تنقض شعرها إذا كانت ذات ضفائر، يكفي أن تهريق الماء على شعرها كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإذا أفاضت الماء على شعرها فهذا يكفيها ولا يلزمها أن تنقض جدائلها أو ضفائرها. والرجل كذلك يهريق الماء على يصبه على بدنه ولا يحتاج أن يتوضأ. أما الكامل فله صفة التسمية أولا، وأن يغسل ما أصابه من آثار رطوبات على بدنه، وكذلك كان يحتاج إلى استنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا قدميه يتركهما آخر الأمر، ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، وإن بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وقبل ذلك يفيض الماء ثلاث مرات على رأسه، ثم يعمم بدنه بالماء.